كعبو عالي على كل وما فيش حد يوصل وانا غوصل ما ما يعمل مستقتل انا ده على القمة منفردة في الحتة دي متمكن راسم نفسه واخد وضعه وده حقه بقى ملهوش زي كده فلتة وعاوز له جيت واسطة ده مسمع صيته مقنع ومصنف لسنين راسي وعقل لجوا وزنه ونويت له مش سايره وانا صبري ينقص ويا سيروح مني فين صار